اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كاملة باس، تكونوا بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم، حلقة قسرة مع أميرة. حبيت اليوم بما أنه رايح في نهاية السنة ودرت لكم هذه المرة فقرات تحفيزية، حكينا فيها على بزاف مواضيع السيختور السعي اللي عجبتكم بزاف بزاف. اليوم بما أنه أنا هذه الفترة راني إيجابية الحمد لله، وراني ننجز أشياء، I'm so productive الحمد لله، وراني نقرأ كتب، حبيت نشارك معاكم قصة جميلة وفيها عبر، ورح نحكو على حاجة اللي هي كيفاش الإنسان يقدر يكون متميز وينجح بامتياز، كيف يقدر يمشي في طريق الامتياز. القصة هذه مش غير ألهمتني، يعني قلت صح سبحان الله، شوفوا كامل كما قولوا كامل خلقنا الله سبحانه وتعالى، هكذا الإنسان خجاع إنسان، أعطانا عقل، جعلنا عقل، تربينا كامل يعني تربية شبه يعني الفكر نفسه، الوقت نفسه 24 ساعة في اليوم، الشهر نعيشه شهر كيف كيف، عام يعني التوقيت نفسه، المكان يختلف لكننا كلنا في الأرض، يعني بزاف أشياء. علاش ما نتشابهوش؟ علاش كاين إنسان ناجح إنسان فاشل؟ علاش كاين ناس إنسان مختلف ومتميز وإنسان لا؟ لو علاش هاد الأشياء كامل سألناهم كي كنا صغار، نقرأ كيف في قسم واحد أستاذ واحد يقرينا كامل، ولكن كاين اللي يجيب عشرة، كاين اللي ينجح، كاين اللي يرصب. عدنا كامل خمس حواس إيك صح، وهذوما التساؤلات سألناها كامل، قعدنا طاقة نفسها سألناها كامل كي كنا صغار، ولا يوم فترة من فترات حياتنا كنا نقولوا يا بصح علاش حنا ينجابو، حنا قاع كيف صح، كاين اللي ينجح وكاين اللي ما ينجح، كاين اللي فرحان وكاين اللي حزين، وعلى شوفوا لأنه الإنسان المتميز، الإنسان اللي ينجح في حياته ويتميز، هو إنسان يستخدم الخامات دياله اللي هو الوقت والقوة والتفكير والطاقة باش يكون متميز، يعني يحكم الأسباب هادو كامل لغرض واحد، ما عندوش تشتت. تكون إنسان اللي ما هوش يسعى للامتياز دايما يقول أنا ما نقدرش تعوجه، مستحيل، كما حكينا في الحلقة اللي فاتت. هيك حكيو من القصة اللي أنا أبهرتني شخصيا ونحكيها لكم، وانتو ما تقدروا تحكوها تاني وتنشروها. شوفوا الشخص المتميز قلت لكم بلي هو يستخدم كامل الخامات تاعو اللي هي الوقت والتفكير، اكتبوها ماذا بيا تكون عندكم انكارني، يستخدم الخامات تاعو اللي هي الوقت والتفكير والقدرات والطاقة باش يكون متميز، يعني لا يرضى بغير الامتياز، هكذا يسموهم حنا جينيرالمون دي بيرفيكسيونيست، كل واحد وش يسميهم، لكن هما ناس متميزة ومصغرهم تلقاهم متميزين، وكي تصرى لهم مشكلة ما يروحوش يديروا الدراما ويحاولوا المشكلة يزيدوا كبروها، كاين بزاف ناس كي صار لهم مشكلة يحبوا يزيدوا كبروها ويزيدوا يعيطوا في التليفون ويكبروها وكذا، ما يحوسوش على الحلول. الو الاشخاص المتميزين هما اشخاص كي تصرى لهم مشكلة فورا يحوسوا في الحل تاعها، ما يحوسوش في المشكلة يزيدوا كبروها، خطر ما يسمح حتى واحد بلي صارت لهم مشكله. حاجه واحده اخرى اللي هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، اللي هي اهم نقطه. الانسان المتميز جينيرالمون تلقاه راضي وعنده قناعه كبيره ويرضى باللي الله سبحانه راضي بكل حاجه جابها له الله سبحانه وتعالى. والانسان اللي تلقاه ما يتميز تلقاه عنده نوع من الحقد والانكار. دوك نقول لكم كيف، تما قد ما يملك اشياء، قد ما ينجح في حياته، قابل يكون هو راه متميز على الانسان اللي راه شايف روحه متميز، بصح هو مازال ما شافش روحه بلي راه متميز، تما هو عنده دراهم وعنده كلش بصح دائما يحس حاجه ناقصاته. علاش؟ لانه عنده الحقد وعنده النكران، ما يشكرش ربي على واش عنده، على بها ربي يقول لك اشكرني ازيدكم. انسان هذاك ما يشكرش ربي يقول ايه الحمد لله، بصح ما يقولهاش بيان، ما يقولهاش من قلبه، انه مش اني با ريكونيسون، مش ممتن لوش عطاه ربي، مش شاكر لله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة من أكبر النقط اللي هي الرضا، أنه يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، بهذا الشيء يخليه يسعى للتقدم، يسعى دايما أنه يتقدم، هكذا دائما يحوس يافونسي باسكو راضي على واش عنده تما يفو يافونسي. والانسان هذاك اللي عنده كلش ومشي راضي تلقاه يولي للور. دونك نحكي لكم القصه تاع هذا الشاب. هكذا قال لك كاين واحد الانسان واحد الشخص باش نهضروا على الرضا باش تشوفوا الانسان المتميز. طاتي يكون انسان متميز ماوش يشوف هذه الحاجه. كنت تقدرين تكون انت انسانه كتسمعي فيها دوك انت متميزه جدا بصح انت ما كاينش ما تقبلتها في روحك تقولي لا لا لا مازال نزيد بلوس. هي مليح الواحد يحب توجور بلوس بصح انه المصدر الاول هو القناعه والرضا. نحكي لكم قصه هذا الشاب باختصار لانها قصه طويله شويه. كان هذا الشاب كان يا ما كان كاين واحد الشاب يمشي في الشاطئ يمشي في البحر يلقى راجل يلقى واحد الانسان هكذا يجي ليه يقول له هو من افراد العائله يقولوا بلي انني مهموم بزاف. هكذا هذا الطفل يقول هذا السيد انا مهموم بزاف. الراجل يرجع له يقول له انا نعرف بلي حياتك كلها متاعب وهموم. هو الانسان هذا من العائله ما يعرف هذا الانسان هذا الشاب يقول له بلي على بالي بلي حياتك فيها الشقاء وعلى بالي بلي انت يا ماكش راضي على حياتك ايتو. قال له ايه انا مانيش راضي على نفسي وما على باليش واش ندير باش نقدر نكون متميز باش نبدل حياتي باش ننجح. قالوا أنا نحب نفهم هاد الناس الناجحين في حياتهم المالية والعملية والشخصية والزوجية والاجتماعية كيفاش راهم يديروا وأنا مقدرش ننجح مقدرش نافونسي ما نعرفش روحي شكون وهذا الإنسان أغنية كيفاش ولو أغنية. قالوا على بالي بلي نقدر ننجح بصح أني حاب إنسان يرشدني أني حاب لاستوس. قالوا نحب لو سكري هذا كيما الناس قالوا شنو هاد السر النجاح لما يجي لي أنا بعضهم لحقوني لي سو أمير كيفاش نجحتي كيفاش درتي كيفاش بديتي باسكو الناس يديروا في بالهم لو كان يبداو كيما أنت راح ينجحوا هذه غلط. دوك نكملوا شي قصة وتفهموا. خسر في هذا الشخص هذا الانسان الراجل خسر في هذاك الشاب. قال له ان كل انسان متميز لانه الله سبحانه وتعالى قال الناس اللي خلقهم ربي خلق الانسان متميز كاع الناس متميزه. قال له علاش؟ قال له ربي خلقنا متميزين. قال له لقد خلقنا سبحانه بسم الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال له لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الله ما يكذبش يقول الحقيقه. قال لك الله سبحانه وتعالى قال في القران الكريم انه خلق الانسان في احسن تقويم. تسمى هنا يا كينا حاجة. قالوا لهذا سخر لنا الحياة سخر لنا السماء سخر لنا الأرض وما بينهما. حكينا في حلقة من قبل قلت لكم باللي أنه ناس تقعد مركزة غير على أشياء برمجين نتبرمجوا على عفايس نتبرمجوا إذا كنا في حائلة مشددة هكي يقول لك الحرام هذه حلال هكذا قلتين بعفايس وننسوا الأهم اللي هو نسعوا في الله سبحانه وتعالى وأرضه الواسعة. ربي خلق أرض واسعة إذا ما نجحش أنا في زين نقدر ننجح في المروك إذا ما نجحش في المروك نقدر ننجح في الإمارات إذا ما نجحش في الإمارات ننجح في أمريكا. السعي والرزق الله سبحانه وتعالى وزعوا في الأرض وقال نسعوا ونروحوا للقصص تاعنا تاع الأنبياء نلقاو بلي كانوا يهاجروا من مكان لمكان يحوثوا على الرزق وإحنا نقعدوا محصورين في يتربى يزيد في حومته يقعد في حومته ما يخرجش من حومته يتزوج في حومته وبعد قلت انا ما نجحش انا ما درتش. ما يقدر ينجح في حومته بصح الانسان لازم يسعى لازم يروح يديكوفري. نعطيكم هذه الايه العزيزه عليا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرها وباطنها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سبحان الله صدق الله العظيم. شوفوا ربي عطانا قالك ربي عطانا النعم الظاهرة موجودة كنشوفوها عطانا نعم باطنة. باطنة كان يقولك باطنة في الأرض يعني لازم نحفر باش نلقاوها. لا مش غير هاد الشيء. باطنة أحيانا فينا باطنة في الظاهرة وكاين فيها باطنة لازم حنا ندبروا باش نلقاوها. وشوفوا سبحان الله قابل نعرفوا هاد الأشياء لكن شوفوا الإنسان ينسى علاش اسمه إنسان وكل هذا هكا ينسى في ظل تحديات الحياة والحياة صعيبة ونجوزو في دي ودي با في النهار نقدر نسمع خبر رولا كاستر في النهار في النهار نقدر نكون فرحان وبعد نزعف وبعد نغضب وبعد نحزن وبعد نتحسس. يعني إنسان يجوز ب كمشة مشاعر ويقدر ينسى بها نفسه وحياته وش ربي سخر لنا. هذاك الراجل نظر في عينين هالطفل خزر في عينيه وقالوا يا بني قالوا الطريق إلى الامتياز موجود أمامنا ولكننا لا نراه. شوفوا كلش موجود قدامنا لكننا لا نراه. قلت لكم سبحان الله شدو لي فيلتر كأنه إنسان يعمى هكا يعمى يتعمى لأنه ماهوش مركز. لهذا أنا أقول لكم دائما كونوا مركزين كونوا هكا فاطنين تشوفوا الأشياء قدامكم. فوالا ولكن قالوا أنا رح نعاونك إن شاء الله. قالوا أنا نعرف رجل حكيم يستطيع أن يرشدك إلى الطريق القويم نحو التميز والنجاح. قالوا أنا نعرف إنسان وش نحكي لك، لكن قالوا بصحة الإنسان باش تلحق ليه، قالوا راح تتعب وتشقى الطفل هذا. قالوا معليش نشقى، قالوا لازم تسافر، هو ما عندوش درهم. قالوا إيه معليش نسافر، نسهل سهل. قالوا لازم نطلع واحد الجبل. قالوا ندير كل ما قالوا حاجة يصعب له. قالوا لا ندير القابل لي مصر. قالوا نطلع للجبل ونتحدى الصعاب، مهم وري لك فاش واحد الإنسان يعاونني. عطالوا هذا الأمل. قالوا راح تقام. قالوا معليش نخدم، أنا لحقني برك لهذا الإنسان. ما هذاك الرجل؟ قالوا خلاص أناني شايف في عينيك الرغبة هذه لك حب تلحق لهذا الإنسان. قالوا خلاص هاوليك الكونتاكت تاعو، هاوليك وين تلقاه، روح ليه. هذاك الطفل اللي لقاه ويخمم كيفاش ندير دوك أنا، كيفاش نجيب الدراهم اللي ما عنديش، كيفاش ندير باش نلحق لهذا الإنسان باسكو يحب نلقاه. قالوا كي هذا الطفل حبي الشاب هذا حب يروح، بدا يخدم الخدمة اللي لقاها قدامه يخدمها. خدم يغسل الديور، خدم يحرس في الليل. قالك ما ضيع حتى وقت وكمل قرايته بالخفص، بدي يريفيزي. قالك باش نكمل قرايتي ونجيب شهادة بالخفص. جاب الشهادة تاعو وبدا يخدم وكذا وكذا، حتى لم هذوك الدراهم وشرى التيكي تاعو وركب هذيك الطيارة. قالك يطلع في الطيارة هذيك غمض عينيه وكان يحلم باليوم اللي يولي فيه متميز ورائع وناجح، وحس تحت الإحساس بلي راه في الطريق الصحيح. وغير فتح عينيه لقى السحاب، شاف السحاب هذوك وبدا يبكي هكا وتأكد بلي أن الله سبحانه وتعالى راه يعاون فيه باش يلحق ونا راهو حاب. حتى لحقوا، كي لحقوا هذاك الشاب هبط ومازالوا ماهوش مآمن بلي راهو رايح يتلاقى مع هذا الإنسان اللي راح يبدل له حياته. الحق طلع في هذيك الطيارة، هبط من هذيك الطيارة، حكم طاكسي لحق لهذاك البلاصة وين كاين هذاك الجبل. لقى جبل كبير، طلع هذاك الجبل، طلع لقى واحد طبطب في الباب، لقى واحد العجوزة. خرجت له ديك العجوزة قالها شكون انت وجيت دير؟ قالها انايا جيت عندي بعثت رسالة لهذا السيد وقال لي نتلاقاو الموعد وجيت في الموعد. قالت له لا يا وليدي، قالت له راك متأخر. قالها متأخر؟ قال انا جيت انا في الوقت المناسب. قالت له لا لك متأخر. قالت له هذا الحاكم يقعد شهر برك في هذه البلاصة، كل شهر يعاود يولي. قالت له الشهر الجاي تلقاه. قالت له راح. قالت له المرة الجاية روح في الوقت المناسب. هذاك الطفل الايماجيني وكاع الباركور اللي لحقو وقداونا خزر فيها وحس روحو ضايع وتقلق ومنا وعندو بزاف ويستنى ويخدم ولما دوك دراهم. عاود هبط وعاود ولا البلاد وقالو واش ندير دوكا ما عنديش دراهم. بدا يفقد في الامل وبدا كاين صوت داخل هكا كاين مصر قاعد يقولو معليش كيما درت لا بروميير فوا تقدر تزيد دير دوكا، كيما طمي الدراهم تقدر. بدا يفكر ويضغط على نفسه يقول اوه لازم نعاود نروح هذه المره نروح في الوقت المناسب. زاد خدم ليل ونهار وقدا ونعاود ركب الطياره، عاود كرر نفس الرحله ولحق لهذاك السيد. زاد لحق لقى العجوزه فتحت له الباب، قالت له تاخرت. قالت له قلت لك انا هذا الحاكم يقعد هنايا شهر ويعاود يروح وانت تاخرت. قال لها بصح انا بعثت له رساله وقلت لكم بلي حنلحق. قالت له هذا الاخر ما يستنى حتى واحد. قال لها وشنو هذا الذهبال هذايا؟ قال هذا البنادم مستحيل يكون حاكم. قالها ما يوفيش بالوعود تاعو، ما يحترمش الوقت، ما يحترمش الناس، وما يحترمش الوقت تاع الناس. قالها انايا هذا الانسان ما لقطا بعد. قالها ما عندوش الوقت، وما عندوش الوقت باش يناقش الناس. بعد لقى خزر فهذيك المره. بعد قالت له بكل هدوء، قالت له شوف، قالت له تقدر تغضب، تقدر تزعف، من حقك. قالت له تقدر تنفعل. قالت له بصح ما حتقدر تبدل والو، هذاك السيد ما كاشو ويعاود يولي الشهر الجاي. وغلقت الباب. عاود ولادك السيد غضبان ومنا وكيفاش وخلاص فقد الامل فقد الاموال الحق. كي الحق لوين كان قاعد يقول انا مازلتش نعاود هذه التجربه ومن سيد قعد هكا يامات. عاود خبطت له في راسه قال اولا لازم نعاود نروح انا مره واحده اخرى نتلاقى مع هذا السيد، هذه المره نروح في الوقت. طم درام وكدا عاود دار الممد الاخر عاود الحق لهذاك السيد. هي زاد الحق لقى باللي السيد ما كانش. قالت له هذا وين راح؟ زاد التنرفة وبدا يعيط على ديك المراه وكامل. قالت له عندي من درك. قالت له نعطيك نصيحه، شوف عطات له نصيحه. قالت له المره الجايه روح قبل الوقت هكا باش ما تراطيش. عاود راح الاخر قال ما نزيدش ندير التجربه، انا نضيع في دراهمي، نضيع في وقتي، وعييت مرضت ما نزيدش نروح. قعد واحد سمانه هو ليل ونهار ويطلع ويهبط يطلع ويهبط. عاود راح قال اول نروح هاد المره الاخرى ونروح قبل الوقت ونشوف. راح الحق لتماك قال السيد الحق تما قعد سمانه وهو برا. قعد في هذاك الجبل بكى قعد وحده. ومن بعد هذيك راح الحق ذاك النهار شاف هذاك الحاكم شافه راح يجري له، راح ليه العجوزة قالت له صبر قالت له حسبت لك كاين غير نتا سنى دالتك. راح لبلاصة فوق الجبل قعد 4 ساعات فيها، غمض عينيه وبدا يبكي يبكي يبكي يبكي. قال لك فجأة جا داك السيد الحكيم حط يدو عليه، قال كي خزر دار مورها ولقاها داك الحكيم قال لك نسى كاع عيتك التعب اللي تعبو، نسى كامل الشقى اللي شقاه، نسى كلش. ومن بعد هاتيك بمجرد انه شاف داك السيد حس روحه باللي الحق المبتغى. شوفوا الانسان تعياي باغ اكزومبل مراه اونسان تعياي ولا غروسس نصحك تشوفي وليدك تنسي كاع هذاك التعب، دونك هو حس روحو شغل خلاص الحق وين راحه، بالحق للنجاح الحق للامتياز. ومن بعد خزر فيه الحاكم قال له يا شاب، قال له واش راك حاب؟ قال له على بالك تعبت بزاف وتحملت الشقاء ومنا؟ قال له على بالي بلي تعبت وحملت الشقاء باش الحق لعندي. قال له بصح واش راك حاب؟ علاش جيت؟ قال له حكى له، قال له انا يا جيت باش نلحق للامتياز. قالوا له هذاك الحاكم قالوا له لا بصح واش راك حاب؟ قالوا انت راك لحقت للامتياز. قالوا كيفاش هذا؟ قالوا شوف قدامك قلت انت، قالوا راك في الطريق تاع الامتياز. قالوا لكنك لا تدرك انك متميز. قالوا كيفاش هذا؟ قالوا الحاكم قالوا انت كي جيت اول مره؟ قالوا خططت. قالوا ايه شوفوا كتبوا الخطه، دار الخطه تاعو، خطط باللي لازم يروح لعند السيد ويلم دراهم وخطط لها. قالوا هل فكرت وعملت؟ قالوا ايه فكرت. قالوا جمعت الاموال؟ قالوا ايه جمعت الاموال. قالوا كان عندك رؤية؟ قالوا ايه كان عندي رؤية. قالوا ركبت الطيارة واتيت الى هنا. قالوا اتيت الى بلد لا تعرفه هكا وتقدر تصرالك اي حاجة فيها؟ قالوا ايه. قالوا كل ما لقيتش طيارة؟ قالوا تبحث على وسيلة اخرى في الحق؟ قالوا ايه. قالوا كل ما لقيتش طوموبيل تمشي ابي؟ قالوا نمشي. قالوا ما لقيتش كيفاش تسلق الجبل كنت تلقى اي حاجة باش تلحق لعندي؟ قالوا ايه. قالوا كي لحقت لهنا وما لقيتني شو صرالك؟ قالوا حسيت روحي فاشل. قالوا ايه. قالوا وخليت الفشل يتحكم فيك؟ قالوا ما خليتش الفشل يتحكم فيا. قالوا في البداية كنت غضبان وصح فكرت وهديت وعملت من جديد وجمعت الأموال من جديد وعاود جيت حتى لعندك. قالوا شوف الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمالا. إنسان كي يعمل ويجتهد ربي ما يضيعش الأجر دياله مستحيل. قالوا أنت أحسنت عمالا وأتيت إلى هنا وأردت أن تقابل هذا الحاكم، وحينما وجدتني على كتفك لاحظت شيئا هاما جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى قريب جدا منا وأن الله سميع ومجيب الدعوات. قال له الحاكم اشتهد قاع وشهدرنا عليه، هذا هو الطريق إلى الامتياز. وانت كما عند كثير من الناس، شوفوا بزاف الناس تسير في الطريق الامتياز ولا تدرك ذلك. بزاف الناس راهي تمشي في الطريق تاع الامتياز بصح ما على بالهمش، باسكو ما يخزروش قدامهم ما يرجعوش نفوسهم. فوالا هذه هي القصه. باسكو السيد هنا واش قال له الحاكم؟ قال له لا تدرك ذلك تماما، مثل الذي يعيش في سعاده ومع ذلك تجده يفني عمره في البحث عن السعاده. هو سعيد بصح حب نزلوا يبحث عليها. والذي يعيش في نجاح ومع ذلك يجهد يبحث عن النجاح. ثم رد له السيد قال يا بني إن كل هذا الذي قلته هو الطريق إلى الامتياز، ولكن أنا سوف أرتبه لك. صح دوك نرتبوه مع بعض كما رتبوا الشخص الحكيم. قال لك باش تنجح لازم لك خطة، ياك أنك تخطط. عشان أقول لكم دائما حكموا كارنيتاكم، خططوا. لازم تخطط وتشوف كيفاش دبر روسك، كيفاش دبر دراهم، كيفاش تكون عندك الفكره اولا تخطط لها. الفكره انه هو شوف السيد كان حاب يروح عند هذا السيد باش يلحق للنجاح، انت الفكره تكون عندك. لازم تخطيط، امور التخطيط لازم السعي، امور السعي لازم تكون عندك رؤيه، امور الرؤيه واش لازم؟ لازم ما نستسلمش، ولازم ندير ثقتي في ربي سبحانه وتعالى، ولازم نستنى كلش. وحاجه اللي تاني تشوفوها هي المخاطره. ما يقدرش انسان ينجح بلا ما يخاطر وبلا ما يتحدى الخوف، لانه الانسان الخواف ما يقدرش يافونسي. كل حاجه يقول ايه ولو كان ما نجحش، ولو كان، وهذه لو كان واعره وحكينا عليها لا دانا فوا. لو كان واعره تقدر تلحق الانسان انه يستسلم، كاينه ولا ما كاش؟ كاينه. والايه شوفوا سبحان الله سبحانه وتعالى قلت لكم لا يضيع اجر من احسن عمله، وربي يهضر بزاف على العمل في الحياه. وحنا يلي نرمون أنفسنا بالتهلكة. ما ناخدوش بالأسباب، لهذا الإنسان لازم ياخذ بالأسباب، لازم يسعى، لازم ينجح، يروح في الطريق اللي راهو حابها ويكمل فيها، ولازم يدرك باللي راهو في الطريق الصحيح، لازم يدير كونفيونس في روحه، يدير كونفيونس في ربي وفي روحه ويكمل. ولازم يكون إنسان طيب، لأنه ربي يقول من كان غليظا انفضت الناس من حوله. ما لازم يكون غليظ، ما لازم يكون وقح، لازم يعرف يتعامل، لازم نطوروا سكيلز تاعنا تاع المعاملة الآخرين، باسكو حنا نعيشوا مع الناس، نتميزوا مع الناس، ما نعيشوش وحدنا، هضرناها شحال من خطره. تما لكم تبعوا هاد اللي يقولكم انا يا ما نحبش نقعد مع الناس وانا ماشي اجتماعي وسي لا مود، الناس ولات هكا نحسهم شغل يزوخوا على بعضهم اللي هما ماشي اجتماعيين. هذا خطا، هذا خطا. الانسان خلق ربي اجتماعي، سي نورمال انه يحب يقعد وحده. قلت لكم مليحه الوحده، مليح الواحد يجبد روحه ويقعد مع روحه ويراجع نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقعد وحده، لكن مليح انك تكون مع الناس، تكون طيب، تكون خلوق، تكون خدوم. هذه هي الصفات الانسان. وواحد ما وسني با ترو تار باش واحد يبدل روحه وباش ينجح وباش يشوف روحه متميز، سني با ترو تار. انا في نهايه السنه وانا اخترت لكم هذه المواضيع باش تتحفزوا. هذه القصه الجميله اول مره نقرا، نقول لكم قصه ونقرا لكم قصه في البودكاست، قولوا لي اذا عجبتكم نعود نديروها من داك. فوالا لحقنا نهايه الحصه الحلقه بلوتو، جيسبر تكون عجبتكم فادتكم، نورت لكم شويه اشياء في هكا في ذهنكم. وانا اقول لكم صديقكم هو الكتاب، صديقكم هو الكارني، كتبوا خططوا وسعوا ونفذوا الخطط ديالكم، وما كاش حاجه مستحيله في الحياه. كاين معيقات الحياه اللي هي البرمجه، اللي هي لونتوراج كيكون عيان، العائله كتكون توكسيك، لكن هادو كاين حلول تاعهم. نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، تلاقاو في الحلقه الجايه. سلام.